رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: باب الرؤيا. بشكل باري رؤيا بتمان رؤيا يعني خو وأوشتاني كربتي هي بخو ك بريتي لحلم هسيك خو بيني. قشنا حديثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أي فرمو: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، أقول كسي خويك بيني حزي لي أكرت، يعني خوك خوش يتر، عفوا خوك تأويلك خوشيان بوكر خويس طبيعي بيني بو ما يدل خوش كرتن بو اساي بو كبرسياري كرت معناه زور خوش وجواني بو دل خوش بو يان يحبها يعني هر خوي خوكا خوشا خ انسان جرب خوي بيني هر خوي شعوري كي بو درس بي خوش بيت يحبها هر دو كي شملكا فانما هي من الله من الله تعالى الله ان شاء الله لين خواوي فليحمد الله عليها بحمد خوابك على سرشي با حمدي خوابك على سر او خويك و بناويتي هربويا في غمر صلى الله عليه وسلم يقول سر بالحديث كان العلماء فمن حسنا فلما انعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها الا كانت ذلك الا كان ذلك الحمد افضل من تلك النعمة. افرمي هيك عبدك نيا خوي قول نعمتي كيف ببخشي أو عبدش بيه لسر يوم نعمة الشكر يخوابك إلا أو نع أو أو أو سباز جزاري أو نعمتك كردويتي لنعمتك باشترى ليب زانا حمدك يخوابك يبي أغمر فرمي صلى الله عليه وسلم حمدي خوا لسر نعمة لنعمتك بي داي باشترى لرويتك أفرمي إلا كان الذي أعطاه خيرا مما أخذ بس حمدي خوابك او اويك خواي قور اللي بردوت او اللي سندو باشتر لويك بيدا او اويك بي ادا باشتر لويك اللي سندو تو كاتب انسان شبك بلا كانم ابي انسان حمدي خوابك ابو يفلي فلي احمد الله خواي يقول نعمتك بيدا خي خوش بيني شكر خوابك امش بريت لو انسان شكر شكر بقرته حمد بقرته بخاون حمده كان خاون شكره كان لا يقبك إيه. فإنما هي من الله ولا خواوي كواتا خويك ماني لين كيويا خويك ماني لين خواوي خويت الماني لين كيويا لين شيطان ويا كواتا أما دوج والخو مان بودر الزبو ما دام خويك لين خواوي خويش ماني لين كيويا شيطان جوري تري خو مانيك الحديث ثلاثة وفرمشي حديث النفس حديث النفس بجارو أويا زلامي الله خلقي الله خواك دالة وروجة كذب بين مشاول لخوي بينا حديث النفس يعني هل كذب دوني لخوي بينا وحديث النفس أو ربتي با أو نيه وليحدث بها وباخ وكبيرته لو قيدك بوزيات كان لاخوتان اضافي كان وليحدث بها من يحب باب يرضو بوكسيكا خوش يبي ويدوا بالي حالين ون بشي بيجيرته ولا خلق بلكو لايك لا من لا من لا من يحب بدليل لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ولا بحديث تريشك ان شاء الله شي نخصمتي. يوسف عليه السلام كخو بني الله شي الله يرول الله خوك قد نجر يتوب بلا كانت سا بيلاني قد بو اجر اما يك لبر حديثه كان دو لبر زور دقل ودقان هل وهاش تتريش ماني ليرة جاري وهي خوي قلت له حسود يك ومعناه خراب لك يا ذاته حديث ايش ماني خو بجوري يكم لك دانا وديت اجي يكم لك دانا وشون بجوري وديت اجي ديتا دي ويا فرماني كردوا انسان شبكه لای کسی باش بگیرد و تأویلی باشی با بکره. یعنی کسی خواب بینه الله امشو فلانشتم ده خو نبینی با کسی اک الله که دوستیتی لیک دانوی جوانی باکم با کسی اک الله که دجمنیتی لیک دانوی خرابی باکم اگر بیتو یکم جلی او بگیره توا او سر خواکه بگیری قصه که او دیتا جه علم عند الله تبارک و تعالی و این نامیت و فی روایت کلا متفق علیه ام حدیثه یعنی متفق عليه يعني متفق عليه لرا تسامحي كي كردولا متفق عليه قلنا ام حديثة افراد بخاريه وتبز بخاري قرتو مسلم هيتي بلا ام حديثة قرتو بلا نقل ابي سعيد خدري ورزاق اخوه ليبي قلنا صحيح مسلم هاتو لجابر و لا حديثة كي قتاده و بلا لا ابي سعيد هوني لمسلمه على كل فلا يحدث بها فمن لوزك فرن باني يرتوا الا من يحب الا مقرع خوشويز به كسي عزيز به بها لهني نسخه به جال يا وقر به او كشيء ما يقرا بلا مهني نسخه بها اكو ابن علان الله صديقي رحمه الله فرمي النسخه كي مصحح واذا راى طبعا بوشيد نيرتو الا مقر كسي خوشي به الا من يحب لبروي كباسمك وإذا رأى غير ذلك غير ذلك شيء رسول الله تفاؤل النيو الشر فرمي أجر خير بيني بابي يرتو بوويك عزيز ودوستيتي أجر غير أوي بيني تفاؤل النيو الشر تفاؤل النيو الشر صلى الله عليه وسلم قال سربي فإنما هي من الشيطان قال أجر خوي خلاف بيني ولا الشيطان أويا أي ذات بالي الشيطان يكم لبروي بجوري هواء وما بس الشيطان خواك بوي علي من الشيطان أي ذات بالي الشيطان لبروي كشيطان واي بيشان داوشتي كي خرابي هنا وتبيشتي ودر حقيقة جواني يا ربي كستوشي خوينا خوشنا خوينا خوشنا لخو داعة الله كي تلوشي بينش دقيقة بيزال إنسان هي ديت خبره وخوكي أبيني فقير الروج تأي وركاسة خلق وهاتو بيني ومانا خلق بول خو هستا وخوي بيني ويتدسي كل ذلك جريان لترزي خوكي هي بتاني لخوي بيتشاو زولنا راح بو يا سبحان الله يعني بو يا خوش خوي خلاب بالرسيل الشيطان بو بنابق لله بأخوال الشيطان تبارك وتعالى ولا كاتي خوتنا ذكرتان لبين نجي والله قصيك عثيمين بخندو براسي زور كاريجر اي فرمو كاتيك بيغمال فرمي عليه الصلاه والسلام خلقانك لقيامته شو اخون باني امانه ظلين هالجيرا اذا الله اعلم دورني ابو هي ابو بك لكاتي خوتنا ذكرناك غافل الاخوه تبارك وتعالى هم شيء هم شيء بالذكر ويا له هم شوانيك بالذكر وبيادي اخوه اخون أو شيء أو توشي أو حالة دي إن جاء حديثة كي بيغمر ماني عليه الصلاة والسلام ك هرقيز نمبي استوى لا كسوى لا خلقوى بس هو حديثة بيغمر إخوة بكري كي بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام هركسك لراكشانك الراكشة ذكر إخوانك أبيت بشي ماني بوي بإنسان لشونك راكشة لشونك خوت بس ذكر إخوة بك تبارك وتعالى أقدر توزي ذكر إجبوه ويلا بروي ديتا بالي شيطان وحشتك حقيقة يتخيلك ويناك تبو دروسك ترسيني فليستعذ بالله فليستعذ من شرها باتشي بابنا بقري بخوال الشر شيطان وليستعذ من شرها طبعا ابن حجر عسقلاني رحمة الله عليه أفريا بسندك الصحيح صفتك هاتو لسر شوازي بنا قرتن بخوال خوي خلاب أقلي سنة خبر أو جو تاني أثريك لإبراهيم نخاعيوة كوتم أثريك لإبراهيم نخاعيوة أليل ملاحظيك بدم لا كان منهجي سلف صالح رحمة الله عليه أحادياً دينية بلا معنى يعني سي إبراهيم النخاعي ذكري أكتان بباسة كم كألي لخاو هستاي كذكري أكي ألي وليستعيث استعاذة كمان بيالا شون استعاذة أكي أما بيا دينية بيا من سنتنية سنتي بيا غمال بيا صلى الله عليه وسلم يخوالي سبي بابلي أقر كذلك شوتي مستحب أو مصطلحي مستحب جواز لمصطلحي سنة مستحب يعني علماء كان بيان مستحب بوي بي آقاما لو بي كاري قصية اشتيق لسلف وهاتو لسر موضوعيك نابي بي كين الدين بسر خلقوا شن حزكم همو كسي قبي لو قصبي بو چونك زور جهر هي إنسان قوي لكلامي يكيق لسلف عبي يكسر تي تطبيقي يكا سري واقع كناك أو واقعي أو سلف وقصي تي أكردو أو كسي لسلف وقصي تي أكردو و بوچی وای بوتوا چز کاریگری یک دروز با قصه کردوا و الى اخری قصه که ناخن چوارچی وکی و چوارچی وی واقع کی کاتکی زمن کی حال کی منطقه کی دور بینی اوشتا بو یا ابي زور اگما لم موضوع به برز برز زکان قولی یک یک لسلف دینیه ذکر به هر چی به دینیه كتاب السنة مسلماني برئيس يما شويني چي كوتوين كتاب السنة شويني چي نكوتوين فرمان من بيانك راوا كوا شويني كتاب السنة وشتي تريش بكوين چيا يعني مستقل باستقلالا شويني سلفي صالحا كوين أبي مريابا نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتسلف مستقل نية سيام بيت إلا ما قال إجماع بيت أو سا إجماع سلف وغير سلف ورقيل أو إيش استقلالا يلزمني حديث يكا جيبت وكافر لا تجتمع أمتي على ضلال على خلاف في صحتها وضعفها كواتا بفهم السلف هل أصلك دو أصله بلان بفهم السلف صالح رحمتي خوالي واتا شوازي روانين لكتاب السنة أو شواز الرانيني سلفا بي صحة نك شواز الرانيني أهلي الرانيني أهلي كلام وأهلي اعتزال وأهلي قدر وأهلي إرجاء وأهلي أهلي تشيع وأهلي رفض وأهلي أهلي ألم بدعو خرافة زبالة وأمانيك دروس بول أمن بم اعتبار علينا فهم السلف رحمة الله عليه بويا أكانت له بيت بوشي جو علم جاري وهاي كسيك بني ألف فلان شو السنة دليل شيء ألف فلان تابعي وايكر فلان حسن بصري واي فرمو باش أخو منا كلامي أن كتابه نسنة حجانية يعني أبي أقام لو أصلا يمكن انقبيت فليفل يسعد من شريعة جاوت من ذكر كيتشيا إبراهيم النخعي أفرمي أقر كسيك تان خوي بيني خوا كي بينا خوش بو أقر هات خوا ربابلي أعوذ بالله بما أعوذ بالله بما عاذت به ملائكة الله ورسوله بما عاذت به ملائكة الله ورسول الله يعني ملائكة كان يخوا ورسول كان يخوا من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيما أكرهه في ديني ودنياي أن يصيبني فيها ما أكرهه من ديني ودنياي ألي بناء قرم بخوا بويك فريشتكان وبيانبران إخوة بنايان بيقرتوا بالأخوة لويك أم خوشتيك وزيان وزرر يكم بليبدا يا زرر يكم بيبقى بهو يم خوة كواتا أقر بم برسي باشا ما مصاد دروسة أم ذكري بكم ألين بالله دروسة ذكريكي شرعي ذكريكي جوان ذكريكي قنجاب هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيمك لقل بارانو كروزانو لالانويكي زياتر أفرمي أه فليستعذ من شرها باب انا بقلب اخوال شركي ولا يذكرها لاحد باب وكز باسينك باب وكز نيرته ولا يذكرها لاحد فانها لا تضر وكانت زليلي بيناكين ان شاء الله متفق عليه متشمل الافراد بخاريه من حيث اوي الصحابه هي جواز وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه لان روايته الرؤيا الحسنه وفي روايه الرؤيا الحسنه من الله خوي باش شاك لان خواوي والحلم من الشيطان كواتيز الفرق كلا بين الرؤيا ولا بين حلمه برزا للزبانة فرقني لبين الرؤيا ولا بين حلمة حلم ورؤيا يكشتا بلام شرع فرقي كردو الرؤيا زياتر بو خير بكاري ناو حلمي زياتر بو شر بكاري ناو هربو يوتي يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي أولا نتيانشي أضغاث أحلام أوتي الرؤيا وزير كان يود شارزة كان يود من أما الرؤيا كما أو أنه تيان هيج نية أما أحلام أضغاث أحلام خوي هلا جاب الله جاي أو يخلو خوما بيجن فيلم هندي أوتي أما خوي هلا جاب الله جاي يقوي في مدى أو يعني أضغاث أحلام الضيق ضيق أخوي شو اللي تشبكو تيكلا أتو تيكلا وبيكلا فضرب به ولا تحنث لو لو لو باسات يعني سوني خالب صد صدي يبدا ويوتي صد كوكروا بي بي اتش ايكو بهو اللي دو بهو هر صدك وسوني كاش دناك يوكات جا يعني اشتي اضغاث يعني اشتي تيكل وتي خوي تيكل وبيكلا لو خويك خلق يبيني ويقوي في مدام بس لو ثاني فرق ولا بيني حلم ورؤياي افرمي رحمتي اخواني ليبي فمن رأى شيئا يكرهه اشتكي بيني بين أخوشه فلينفث فلينفث بريتيال التفي بتفي بيتري طيب بيو ده بف باش برام تف أنا تفني بيتري بيتري بي وبيو ده نف رسول الله عيسى عيسى صلى الله عليه وسلم فلينفث يعني ويا شيء بكين سنة أبكى أو بريتيال فلينفث أبو شواز عن شمالي دسا شبي بو شماله لبر اويك لوكو دسا شبي روزنيا ثلاثا لبر تأكيد وليتعوذ جرب نفث بو تف استحقارا احتقارا للشيطان واستقذارا له ثان تفلتي هكا شتي بيس وشتي جني ورزيو اوانا كأنه الشيطان زوه كأنه خواك الشيطان ويليك ربي بني بيتفكي بأوشتا قنبوي بأوشتا بيفربويت لأخوتي دور خيتوا والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنا أقرم بخوال الشيطاني بيس وشاتون فنا أقرم بخوال الشيطاني قنو قنيو ويدور كيو توليت أما نابل لعنتك نابل لعنت للشيطان لحديثات والله لعنتي ليكي قورابي الله من بيمكر اللهم كاتي الله يعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بتشوك بيته نعميني وليتعوذ من الشيطان فانا بقول بالشيطان وتشمال لهنيك للسلف وهاتوا شوازي كي بناقرتن بالشيطان فانها لا تضره او كات الزلل بيه ناقيني وثمان الله شي اعوذ بالله بما عاذت به ملائكه الله ورسوله من ان يصيبني فيها ما يضرني في ديني ودنياي من رؤياي هذه يصيبني فيما أقرأه في ديني ودنياي فإنها لا تضر ولو كانت الزلالي بيناك يعني أقر وات كرده متفق عليه فرؤيا النفث نفخ لطيف لا ريق معه بتلفويك سوك نرم كان تري لقلني ريق يعني ليكي لقلني ريق يعني تري وليكي لقلني وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها كسيكتان خويكي بيني حزي لأن ذكر فليبصق عن يساره ثلاثا باتفكات اللاي تشابي سيجار بوشي تفكا أبو إيه بتمان استحقارا احتقارا واستقذارا للشيطان عن يساره ثلاثا بو عن يساره شويني بي سي وشويني تفا شويني راس أو شويني نية بو ثلاثا للتوكيد وليستعذ بالله من الشيطان بو تي بناقل للشيطان شيطان شا حقيقي يبا موا أرين شون شيطان هو كالب أو خوا شو خوي خلاب لك يا ويا من الشيطان أبو يا بو يبيت بطاقتك خمد خمد بخم باردك ليرا شو قاعدة كم ليه ورقرن بس لبير ثانج الشيطان حزك عبدكاني خواب بطاقتك ليحزن الذين آمنوا الشيطان هدفك يكيك لهدفك وركاني حزن إيمان دار أنا بني جاروة اشتخات ظلي مسلمانك وقسيك بلان بردك بطاقتك جاروة الله فلانش بقات بوي توي بي بطاقت بي يعني بي الله تشباب قاد ودوبشنا أولاو إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا بوشي الشيطان وقت أما تاني بوي إيمان داران حزن بطاقتيا بيتسر أماش بزان هركس يك عادتي بطاقت كردي مسلمانة وإيشي شيطانك فهو شيطان مو بناس هو شيطان خلق بطاقتك ولا خلقك خفت بخون هل وهابد من الصفات عاقل شيء لكتابي روض العقلاء كخوين من صفات عاقل شيء دور كوت نوية لهرشتك حزني بو أهيني وليه دور كويتو هل بو عقل خراب حزن بطاقتي خفت بو عقل خراب بو لاشا خراب أفرمي وليتحول عن جنبه الذي كان عليه بتحولك لولايك لسريب بو تفاؤلا بتحول حاله كاتيك لو حاليك حالك إخوي أقول لو حاله بحالك يتر وكأنه يتفاءل بويك أو خوا درنجامك إلى خلافه بو بقهر بشعر تفاؤلا وكوالن بوشي بيغم عيسى الله لأنه جبارانا بالطا وكيس هين كرد هل قرانا تفاؤلا وأكو شون سروجير يا كاو كوي أوش كصالية بالراو بشو تجيرو صالكي ترو باراناوي بالرحمة من بو بكرم بكري لين خواه تبارك وتعالى رواه مسلم وعن أبي الأسقع واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرا جمع فرية يعني الكذبة العظيمة دروي قولا والذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وكو إفك واه في رياء إفك كذب وش تعال نزيكا ليك يعني إن من أعظم الكذب أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أن يدعي الرجل إلى غير أبيه جاء اشتي زوئنا شنا إنسان خويدة تبالي بيايك ولا بروي أو بياوا نجيب زادية وشرف زادية وشريف زادية يعني إلى آخر لو جوا معنا أنا تبرى لبابا بيري خويبك خويدة تبالي بابا بيري خويب بنا عائلة فقير بنا مالية فقير بنا حزن بنا مالنا أك بيا باوك يا بني باوك يا بنية يا بتاعي بتي لو أنيك عقلا لبروي زياد كاكاشن أخوان شد في عرب اللبري عقلين زياد كعاقل بن بعقله باوك يا كريش يا كيجني بيا قزم إيش يجني بقول نحم عليك أو يا كلا أوان جنا عيب اللي تقول باوك بيا خوينا كذا خام باوك باوك يبي الدنيا بيجا شون يكرم جاي ناس جيش مشية تشيه برا كان بخو سلام لما ناك منام كبيا وهنا ناس عيب اللي تي جبر الزكان ادعاء كردن بين انسان خويه تطالب وبابيري خويه هل برسول خويه لعنتك تبراك لو انك خويه عندنا غيره بابيري خويه هنا جدش بمعنى فخر وشنازي كردن نائب بابيري بلان نجو انسان تبراك لبابيري خويه حاشا الاسلام انيه او يكال حاشام كردوا حاشا الاسلام انيه او يوري عينه ما لم تره حاشا شرعي هي بس حاشا ونيه كل خلق جن حاشا واضحه او يوري عينه ما لم ترى بالله اشتيكم بيني ونشي بنابي او يوري عينه ما لم ترى بالله فلان خو بيني درو الشك اخوي وين بيني هل بيبي اخوي اخوه فرمي صلى الله عليه وسلم اخوي لسر بالحديث كمن تحلم بحلم من تحلم بحلم الكسي بالله فلان خون بيني وكلف أن يعني وهو يكذب تحلم التفاعل يعني خوي قال واسي بالله فلان خون بيني وكلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يفعل بيوزي أودو جوا يقري يبدأ ناتواني لو أنا برسي بيجي ماما صار شي رابطي أكي لبيني ويكا كسي خوي ودروب بالله خوي كم بيني و أعظم الفريبة بي. من أسبابها يكيك لو أنا كابرا بالله بيايكم دي أفري كم تان برواي بيايكم هم دون قالطي بيايكم بس بولي أمشو لأخوة مروفيا أفري هم تان برواي بيايكم بويا من أعظم الفري شكا هرشي بيجي إنسان برواكا بويا قد درويكي زور قوري شكا مروف لأخوة هرشي دعاية بكا بأسان برواي بيايكم وكو بيدارينيه خالك يتر ألين لبروي أو كسي كألي خوم بيني وحد من باسي خوي باشا باسي خوي خرابناك خوي باش إيش كي أيهنا تبر شاي عبد فريشته بو يدرو كردن بدن فريشته وقد درو كردن بناوي خوا وهي من أعظم الفريا أمد توجيه خالص أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري اشتي بالله بدن بيغمر عليه الصلاة والسلام بالله بيغمر خوا وهي بتوصل خوا جنيه هو من أعظم الفريا يا ربي خويا وفضل منته كرم دي دفارين ولما ببوري رحما بيبكي طبعا ما حديث اجل بخاريات ولا ابن عمر وابن مختصر وايا ظلما باك وبكي هدايات من دي بو رجاي رجاي بيغمر وصديق شهيد وصالح كان يا ربي خويا كسي خير وخوشي بو دين وجين مسلمانا يا ربي موفقك يسر برز وسر كوتوي كير كسي شر خلافي بو دين وجيني او خلق ملتاه يا ربي مشغولك بشر نفسي خويا وشر فكولي أمتي إسلام كيتو يا ربي رحم الله ولاتاني مسلمان كي وبيانجر تو بصر رقاي راستو رواني خود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك